قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 6 شعب، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى. التدم الشيخ رحمه الله كما هو شأن أهل العلم من أتباع السلف أن يثبت كل مسألة بدليل، وهي الطريقة المفيدة في طلب العلم، وخصوصا صغار الطلبة يجب أن يتمرنوا على هذه الطريقة ويتدربوا عليها، معرفة كل مسألة بدليل سواء كانت في العقيدة أو في الأحكام. التزاما لهذا المبدأ العظيم يذكر الشيخ هذه الأدلة: دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما ذكره الشيخ ليس بلازم أن يأتي بالترتيب، وإلا في الآية قدم تفسير التوحيد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسياق ربما يفهم منه أن تأتي المسائل بالترتيب: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. ولكن كما تعلمون الواو لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، وإلا يكون الكلام هكذا: ودليل تفسير التوحيد والصلاة والزكاة. لا بأس من هذا الاستعمال عربية، لأن الواو كما قلنا لا تفيد الترتيب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والشيخ كما تعلمون ركز في أول دعوته على توحيد العبادة، وإن لم تكن دعوته غير قاصرة كما يظن بعض الناس، دعوة الشيخ وتجديده غير قاصرين على توحيد العبادة، بل دعوته تناولت جميع الأبواب: توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وله رسالة بعثها إلى الأقطار والأمصار في أيام المحنة والشدة، بين فيها موقفه في باب الأسماء والصفات وأنه على منهج السلف، كما عالج ما يتعلق بالأحكام. ولعلكم على علم، أول ما نفذ قبل أن ينتقل إلى الدرعية حكم الرجم في من اعترفت بفاحشة الزنا أمامه، وهذه القضية سبب خروجه إلى الدرعية. أريد أن أقول إن دعوة الشيخ كانت دعوة عامة في العقيدة والأحكام والسياسة، ولم يترك شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا تناول في دعوته، بيد أنه ركز على توحيد العبادة، لأن الجو الذي ظهر فيه كان جوا وثنيا تكثر فيه أنواع من الشركيات، لذلك ركز على توحيد العبادة. ولذلك نفهم من كلامه هنا وتفسير التوحيد المراد به توحيد العبادة، لذلك ساق هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي منتحين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. والآية واضحة لا نقف عندها كثيرا. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلما ممكن أن نقول هنا إن الصيام ليس من خصوصية هذه الأمة، ولكنه مكتوب على من كان قبلنا بصرف النظر عن كيفية الأداء. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية على أصح أقوال أهل العلم هي التي نزل بها وجوب الحج، لا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. تلك الآية نزلت عند كثير من أهل العلم في السنة السادسة، وهي إنما تأمر بالإتمام بالنسبة لمن شرع في الحج والعمرة، لا يجوز له أن يخرج إلا بعد إتمام مناسك الحج ومناسك العمرة، ولو كان الحج تطوعا، كذلك لو كانت العمرة تطوعا. هذا ما تفيده تلك الآية. أما هذه الآية هي التي نزل بها وجوب الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، والمسألة مدروسة ومعروفة لديكم في كتب الفقه والحديث. المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي، الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام هي التي تحدثنا عنها. المرتبة الثانية الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان هكذا معا، لابد من تفسير كل واحد منهما بمعنى خاص. المراد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. وإذا ذكر الإيمان معه فسر الإيمان بأعمال القلوب. ولكن إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الآخر. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه بين الأعمال، بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح والقول باللسان في هذا الحديث. الإيمان وهو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الرواية التي ساقها الشيخ بالمعنى هي رواية مسلم، وعند البخاري 60 شعبة. الإيمان اختلف أهل العلم في مسمى الإيمان عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا الذي عليه الجمهور الأئمة الثلاثة وأصحابهم وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وغيرهم من الأئمة الذين في طبقتهم، كلهم متفقون على أن الإيمان يشمل عمل القلب وعمل الجوارح والقول باللسان. المراد بالقول باللسان الشهادة. وخالف في ذلك أهل كوفة الإمام أبو حنيفة وأصحابه، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. الإيمان عندهم إما التصديق فقط أو التصديق والنطق معا، أما الأعمال فغير داخلة. وهذا الحديث من أدلة الجمهور. الإيمان 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، عمل القلب. هكذا اشتمل هذا الحديث على النطق وعلى عمل الجوارح وعلى عمل القلب، وجعل كلمة لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان. ومما اعتذر به أصحاب أبي حنيفة قالوا الإيمان لو كان مركبا يلزم إذا زال جزءه أن يزول كله. لذلك نرى إن الإيمان ليس له أجزاء ولكنه جزء واحد وهو التصديق. والنطق دليل على صدق ما في القلب، وإلا حقيقة الإيمان هو التصديق فقط، لئلا يلزم من زوال جزئه جواز زوال كله. هذا الاعتذار غير مقبول لدى أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الأجزاء التي يتركب منها الإيمان ليست بدرجة واحدة، بين إن أعلى تلك الشعب لا إله إلا الله، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها. أي من لم ينطق بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها إن استطاع، من لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. لذلك حاول النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أن يتكلم بهذه الكلمة، لو نطق بها لنفعته. قال له: قل لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن كبار قريش كانوا حوله قالوا له: لا، على دين عبد المطلب. وآخر كلمة نطق بها على دين عبد المطلب، فمات على ذلك، ففاته الإيمان. ولو تكلم بهذه الكلمة التي هي أعلى شعبة من شعب الإيمان لنفعته. إذا قارنا بين هذه الشعبة وبين أدنى شعب من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، نجد من ترك إماطة الأذى عن الطريق لا يزول إيمانه، ولكن إيمانه أتم. إيمان الذي أزال الأذى عن الطريق أتم من إيمان من لم يفعل، لأن الذي رأى قدرا وأذى في الطريق إنما أزال لما وقع في قلبه من الرحمة، وأنه يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الأذى ما يكره لنفسه. هذه شعبة من شعب الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما أحب لإخوانه المسلمين الخير وكره لهم الشر والأذى، أماط الأذى عن الطريق. زد على ذلك صفة الرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. اجتمعت في هذه المعاني فأزال، فاكتسب هذه الشعبة. من ترك فاتته هذه الشعبة، إذن إيمانه يكون أنقص من إيمان الذي أتى بهذه الشعبة ولكنه لم يزل. فإيمان من ترك الشعبة الأولى على شعب الإيمان زال. هذا دليل واضح بأن هذه الشعب ليست بدرجة واحدة. الحياء شعبة من الإيمان، من زال حياءه أو قلت فيه هذه الشعبة أو ضعفت، لا يقال إنه فقد الإيمان كليا ولكن ضعف إيمان. بهذا أجاب الجمهور الاعتذار أصحاب أبي حنيفة بأن الإيمان لو كان مركبا زال كله بزوال جزئه، وقد علمتم بأن الأجزاء والشعب متفاوتة. بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم هناك آية صريحة تدل على أن أعمال القلوب من الإيمان. يقول الله تعالى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الثلاثة من أعمال القلوب، وقد حصر الإيمان في هؤلاء وعبر بأسلوب الحصر: إنما المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شهد لهم بأن هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين جمعوا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وهذه الآية وحديث شعب الإيمان وحديث وفد عبد القيس من أقوى الأدلة لأهل العلم للجمهور على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. في حديث وفد عبد القيس لما وفد الوفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم انتبهوا ماذا قال: هل تدرون ما ما الإيمان بالله وحده؟ سألهم سؤال قبل أن يبين لهم، وهذا أشبه بقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ عندما يصدر المعلم تعليمه بهذا الأسلوب يريد من الطلبة ومن طلاب العلم أن ينتبهوا، يريد إثارة انتباههم، لذلك قال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ولم يذكر الحج في هذا الحديث، لأن الحج كما تقدم إنما وجب في السنة التاسعة من الهجرة النبوية كما علمتم، أي لم ينزل وجوب الحج عندما وفد وفد عبد القيس. وهذا الحديث إذا أضفنا إلى ما تقدم دل دلالة واضحة بأن أعمال الجوارح من الإيمان. وأصحاب أبي حنيفة لم يجدوا دليلا إلا أعذار من الناحية اللغوية ومن حيث العطف. قالوا: الله سبحانه وتعالى عطف الأعمال على الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة. هذا أقوى دليل عندهم في أن الأعمال أو الإسلام غير الإيمان. وإذا أردتم الإجابة على هذا السؤال على هذا الاعتذار وغيره من عذارهم، ارجعوا إلى شرح الطحاوية، تجدون هناك بحثا مستفيضا، ورسالتنا الصغيرة لا تتحمل ذلك. ولكن بالاختصار نقول: الجواب على هذا الاعتذار إن المغايرة مراتب، ليست مرتبة واحدة. قد يعطف الشيء على شيء إذا كان بعضا منه من باب عطف البعض على الكل، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ومع ذلك عطف. ومثل هذا كثير في القرآن وفي اللغة. بهذا تبين أن أدلتهم ليست بناهضة، ولذلك أطلقوا عليهم أنهم مرجئة في هذا الباب. لكن الذي ينبغي أن يعلم طلاب العلم أن إرجاء أهل كوفة أصحاب أبي حنيفة غير إرجاء أهل الكلام. يقال لهم مرجئة الفقهاء، بمعنى إنهم يؤمنون بالعمل ويرون لا بد من العمل، ولكن لا يطلق على العمل الإيمان. أي إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وإن كان لا بد منها. ولم يهدروا الأعمال ولم يستهينوا بها، يحثون على الأعمال. كل ما في الأمر أنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. لذلك يرى كثير من أهل العلم إن الاختلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وبين الجمهور اختلاف لفظي غير جوهري، وإرجاؤهم إرجاء خفيف ليس كإرجاء مرجئة أهل الكلام. لهذا الحديث لهذا الكلام بحث طويل، لكم أن ترجعوا إلى كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية، ولكم أن ترجعوا إلى شرح الطحاوية، أو ترجعون هذا البحث حتى تنضجوا بالنسبة للصغار، بعد ذلك تعيد الإرجاء بمعنى التأخير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأركانه ستة. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأركان التي عددها أخذا من حديث جبرائيل كلها أركان لإيمان القلب، وهذا دليل على أن الأساس إيمان القلب قبل إيمان الجوارح. لأنه إذا كان القلب عامرا بالإيمان، بمعنى قلبه يحب الله، يحب الله بقلبه ويعظمه ويعظم شرعه ويؤظم أوامره ونواهيه، ويخاف ويراقبه ويشتاق إلى لقائه والأنس به، إذا حلت هذه المعاني في القلب وكان القلب عامرا بهذه المعاني بتعظيم الله ومحبة الله ومحبة أوليائه والإيمان بخبره، ليدخل في ذلك الإيمان بالكتب والرسل والملائكة قضاء والقدر، عند ذلك انبعثت الأعضاء في الأعمال. إذن هذه الأعمال وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها في الواقع أثر من آثار إيمان القلب. لذلك قد صدق من قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. هذا كلام عظيم. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، لذلك ينبغي أن يكثر العبد من قوله اللهم اهد قلبي. هداية القلب أعظم شيء، هداية القلب هو أساس الإيمان، من ذلك تنبعث الأعمال كلها. الإيمان بالملائكة تصديق خبر الله بوجودهم بأنهم جند من جنود الله تعالى، لا نعلم عددهم ولا نعلم خلقهم إلا إذا تشكل أحد منهم بشكل آدمي، كما كان يفعل ذلك جبرائيل عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار الملائكة يؤدي إلى الردة والزندقة للأسف، كما تقرؤون في بعض الكتب كتفسير المنار نقل عن محمد عبده الذي ينكر الملائكة والجن والشياطين وقصة آدم. مع ذلك يعتبره كثير من كتاب المسلمين أنه من كبار المفكرين، محمد عبده من كبار المفكرين ومن العقلانيين، أي إن العقل يحيل ذلك، وعندهم لا يقبلون النصوص إلا إذا كانت موافقة للعقل. من هذا تأثر محمد الغزالي الذي هذه الأيام ينشر سمومه فيما يكتب وفيما ينشر من إنكار كثير من النصوص، وهو من العقلانيين من مدرسة محمد عبده. والغزالي لم يصرح بإنكار الملائكة والجن والشياطين، ولكنه يشير إلى ذلك لإنكاره لكثير من النصوص وخصوصا أحاديث الآحاد. انتبهوا لما تقرؤون ولما تسمعون، ولديكم بحمد الله تعالى منهج إسلامي حافل بكل شيء. المنهج الذي تدرسونه بدءا من المدرسة الابتدائية من السنة الأولى الابتدائية وانتهاءا إلى الدراسات العليا منهج فريد لا وجود له في العالم، هكذا بهذه العبارة بدون مبالغة، لا وجود لهذا المنهج في العالم مثله، لا نظير له. منهج حافل بالكتاب والسنة وموافق لما كان عليه المسلمون الأولون. احمدوا الله على هذا المنهج، ولا تسبوا لما تسمعون من غزالي وأمثاله ممن أطلقوا عليهم أنهم من المفكرين، دعوهم وتفكيرهم وادرسوا منهجكم حتى تنضجوا، وبعد ذلك تدركون الحقائق إن شاء الله. وأما الإيمان بالكتب بالنسبة لكتابنا، الإيمان بالقرآن يزيد على الإيمان بالكتب السابقة. بالنسبة للكتب السابقة الواجب أن نؤمن أنها في الأصل من عند الله، وإن كانت منسوخة لكنها منزلة من عند الله ومن كلام الله، ويكفي هذا القدر. لكن بالنسبة للقرآن زيادة على ذلك يجب أن نؤمن، يجب تدبره والعمل به والدعوة إليه وتطبيق شريعته. لا يوجد كتاب يجب تطبيق شريعته إلا القرآن، لأن الكتب كلها نسخت، رسائل أرسلت من عند الله تعالى مؤقتة في فترة معلومة عند الله ولقوم معلومين وانتهت مهمتها، ولكن لا يخرجها ذلك من كونها من كلام الله ومن عند الله. هكذا نفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. ويقال في الرسل كما قيل في الكتب، يجب الإيمان بالرسل بأنهم من عند الله صادقون مصدقون ومعصومون، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وإمامهم، وهو الذي لا يسع أحدا بعد أن بعث إلا اتباعه من الجن والإنس، لا يسع أحدا لا يهوديا ولا نصرانيا لا جنيا ولا إنسيا إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل. بهذا يمتاز إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام من إيماننا بالأنبياء الأولين. والإيمان باليوم الآخر التصديق به بأن اليوم الآخر سيأتي ولا بد، حقيقة واقعة. اليوم الآخر يبدأ من الموت، من مات فقد قامت قيامته. يؤمن الإنسان بما يجري على الميت في قبره وبعذاب القبر وبالبعث بعد الموت وما يجري من الأحوال والأهوال في عرصات القيامة وما هنالك من الحساب والميزان، وقبل ذلك الحوض الذي هو غياث من الله سبحانه وتعالى للأمة. يؤمن بكل ذلك وبالجنة والنار، وأن هذا الخلق والناس ينتهون إلى إحدى الدارين،

الإحسان وهو ركن واحد، شيء واحد لا يتعدد، ليس له أركان عدة كالإسلام والإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يعبر عنه بالمراقبة الخاصة، أن يرزق العبد مراقبة الله في أعماله بدلا من أن يدخل في السلام ثم يسافر في قلبه هنا وهناك يذاكر ويخاصم، يسافر فيأتي يبيع ويشتري فيرجع وهو في الصلاة. من رزق الله مراقبته يعبد الله بالمراقبة ومشاهدة القلب، مشاهدة عظمته وعلمه واطلاعه، وهذا أمر لا يمكن أن يعبر عنه باللسان والشرح، لكن أمر يوفق الله إليه من يشاء من عباده. المراقبة، أن تعبد الله من شدة المراقبة وحضور القلب كأنك تراه تستحي منه، لأنك إن لم تره فهو يراك معك، فالله سبحانه وتعالى مع جميع العباد في صلاتهم في صيامهم في جهادهم في كل مكان، ومعهم بعلمه. المعية هنا معية العلم. وإذا كان العبد وصل إلى درجة الإحسان تزيد المعية زيادة على العلم، معية الحفظ والتوفيق والكلاء، تكون معية خاصة. كما تعلمون المعية معيتان، معية عامة، فالله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه بالمعية العامة، أي يعلم من كل مخلوق ويحيط بهم علما ويراهم ويسمع كلامهم ويرى كل إنسان ويرى مكانه ويسمع كلامه ومحيط به، هذه معية عامة. فإذا وصل العبد إلى درجة الإحسان فصار من المحسنين ومن الصابرين ومن المتقين، زد على ذلك المعنى الآخر الخاص، الله معهم بالحفظ والتوفيق والكلاء وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية التي تعلمونها بالمعية الخاصة، الله مع المتقين بالمعية الخاصة ومع المحسنين بالمعية الخاصة، يوفقهم لأنهم اتقوه وخافوا عذابه وجعلوا الوقاية بينهم وبين غضبه وسخطه وعذابه، وأحسنوا في أعمالهم وأحسنوا إلى عباد الله من إخوانه. الإحسان نوعان: إحسان في العمل، أن تحسن العمل الذي بينك وبين الله من صلاة وصيام وغير ذلك، بالمحافظة على ذلك والمحافظة على الآداب والمراقبة وحضور القلب والخشوع، هذا إحسان. والإحسان إلى العباد بما يحتاجون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. هذا الاعتماد، الاعتماد على الله يستلزم التقوى والمراقبة، لذلك يعد من الإحسان ومن المراقبة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهو معك لا يخفى عليه شيء، يراك حين تقوم وتعمل وتصلي وتأمر وتنهى وتدعو إلى الله، وحين وتقلبك في الساجدين فهو معك في هذه المراحل كلها، وهو السميع العليم. السمع والعلم من من المعية العامة، ولكن المعية الخاصة تزيد على المعية العامة. ليس معنى ذلك إذا وصل الإنسان إلى درجة المعية الخاصة أنه يفقد المعية العامة، لا، المعية الخاصة زائدة على المعية العامة التي هي معية الصفات الربوبية كالعلم والسمع والبصر. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لا يخفى علينا شيء من أمركم. كلمة كنا، الضمير هنا للتعظيم، مثل إنا أنزلنا، ليس لا يدل على الجماعة، الله سبحانه وتعالى واحد، لكن كثيرا ما يعبر عن نفسه بضمير الجمع تعظيما، وهذا ضمير التعظيم، كنا نحن، يعني نفسه سبحانه وتعالى. الدليل من السنة حديث جبريل المشهور الذي تقدم شرح معناه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن، وفي لفظ بينما نحن كنا، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ، ويحيطون به ويسمعون منه، لا يجلسون خلفه أبدا، كلهم بين يديه مهما كثروا، يتزاحمون فيجلسون بين يديه. هذه الطريقة ذهبت الآن، جاء التعليم النظامي فجعل الطلاب يجلسون، الطلاب جلوس على الكراسي والمعلم واقف أمامه، طريقة جديدة. وربما طريقتنا هذه التي نحن عليها ليست بعيدا من التعليم النظامي، المدرس يجلس فوق الكرسي والطلاب يحيطون به وقد يجلسون خلف ظهره. لماذا؟ لأن مكبر الصوت يجيب لهم الصوت حيثما كانوا، ليس بلازم أن يجلسوا أمامه. هذه وسائل تجددت، فيها محاسن ولها مآخذ، فلنتركها بمحاسنها ومآخذها، لأننا لا نستطيع أن نغير شيئا ولا نعمل جديدا. إنما طريقة الأولين هكذا، تلك الطريقة فيها حب العلم وحب المعلم وتعظيم العلم والحرص على الاستفادة من المدرس عن قرب، وليس لديهم هذه الوسائل التي تجددت لدينا من وسائل التبليغ. هكذا جلس جبرائيل، جعل نفسه تلميذا، ولكن جاء ليعلم الناس أمر دينه، إلا أنه بأسلوب ليظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لا جبرائيل. هذه الطريقة تظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل هو المعلم وجبريل سائل تلميذ. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في آخر المجلس إنه جبرائيل لا التلميذ العادي الذي جعلني يتعلم، بل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم، لكن بهذا الاسم. وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام، يسمع الناس السؤال والجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. عجيب، صدق، يسأله ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام كما يجيب التلميذ، ومع ذلك تقول صدق. يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هكذا يقول الصحابي. وقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تقدم شرح ذلك كله. قال: أخبرني عن الساعة، عن الساعة نفسها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الساعة علمها عند الله، لا السائل يعلم ولا المسؤول يعلم. قال: أخبرني عن أماراتها، إذا كنت لا تعلم الساعة متى تقوم بالتحديد، لكن أخبرني عن أماراتها. أمارة علامة، الإمارة فرق بين الأمارة وبين الإمارة، الأمارة بمعنى العلامة والإمارة التي تعلمون. قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه العلامة الأولى، كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية، وأن تكسر الجواري في البيوت من السبي، ويتسرى الرجال بهذه الجواري ويلدن أولادا رجالا وإناثا وهم بمثابة السادة لأمهاتهم، لأنهم ينتسبون إلى الأب، والأب وقد وقع ذلك بالفعل. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاه يتطاولون في البنيان. هذا ما نعيشه الآن. ترى أمة بدوية كانت تمشي بدون نعال يفتح الله عليهم ويسكنون المدن فيتركون الخيام ويتركون غنمهم فيبنون القصور فيتفاخرون في تطويل القصور بطول القصور والعمارات ناسين الماضي أيام الخيام ورعي الغنم والمشي بدون نعال. هذا واقع ومستمر وكل واحد منكم يستحضر الأمثلة. لسنا بحاجة إلى ضرب الأمثلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كما أنه أخبر عن الغيب الماضي أخبر عن الغيب المستقبل. وهذا الذي يقع الآن بالنسبة لعهده عليه الصلاة والسلام من الغيب المستقبل. الصحابة عندما يخبرهم بمثل هذا الخبر ما كانوا يتصورون أن المدينة تتحول إلى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. تعمر هذه الضواحي والنواحي الحرة الشرقية والغربية وغيرها فتصبح الدنيا كلها قصورا كما كان يحدثهم بمثل هذا الحديث وهم في المدينة في ذلك الوضع يعتبر غيبا. هذا من الغيب المستقبل الذي تحقق ومن الغيب المستقبل ما لم يتحقق بعد وسيتحقق. ومما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الغيب المستقبل في عهده ووقع اليوم كثرة الهرج أي كثرة الهرج كثرة الفتن. لا تفتح إذاعة إلا وتسمع قتل اليوم كذا من واحد إلى مئات في المكان الفلاني 10 في المكان الفلاني 20 ومئة وهكذا. والناس قد تغفل أن وقوع هذه الفتن والقتال المستمر أن هذه من أمارات الساعات يحاولون أن يعالجوا بواسطة الأمم المتحدة. لا أحد يستطيع يعالج لا الأمم المتحدة ولا الأمم المتفرقة. ستستمر هذه الأمور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قد تهدأ من هنا وتنبعث من هنا وهكذا حتى تقوم الساعة. يقول عمر رضي الله عنه فمضى فلبثنا مليا. الرجل النظيف نظيف الثوب والبدن والشعر الذي سأل تلك الأسئلة مضى مشى. لبثنا فترة طويلة فقال عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. من هذا أخذنا مراتب الدين الإسلامي. جبرائيل أتعلم الصحابة بواسطة هذه الأسئلة مراتب الدين الإسلامي الإسلام والإيمان والإحسان. نكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.